بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم استماق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: واقفع بواو ناصبن بالحديث وجرين المصنف رحمه الله لا زال يتكلم على أبواب الإعراب والبناء. تكلمنا على الإعراب الأصلي، يقول الإمام: رفع يفهمين وانصبان فتحان وجور كسرا وجزم بتسكين. هذا هو الإعراب الأصلي، وهذا الإعراب الأصلي محله هو الاسم المفرد الذي لا ينصرف. معنى في مكان الاسم المفرد اللي ما ينصرف اللي منصرف. الثاني جمع التكسير اللي منصرف. ثالثا فعل المضارع الصحيح الذي لم يكن في آخره شيء. ثم ما لا ينصرف في غير الكسر. ثم جمع المؤنث السالم في غير الفتح. هذه هي المحل اللي يكون تكون معربة بالحركات الأصلية. ثم تكلمنا على النواب. النواب الفروع 10 الذي ينوب في ويكون فرعا 10، الذي ينوب عن الضمة الواو والألف والنون الثلاثة، والذي ينوب عن الفتحة الألف والكسرة والياء والحذف أي حذف النون، والذي ينوب عن الكسرة الفتحة والياء، والذي ينوب عن الحذف عن السكون الحذف. هذه هي 10 الفروع، وهي موزعة على أبواب 7. الباب الأول الأسماء الخمسة، الباب الثاني التثنية، الباب الثالث جمع المذكر الثالث، الرابع جمع المؤنث السالم ماشي دائما في حالة النصب، الخامس ما لا ينصرف ماشي دائما في حالة الكسر، السادس الأمثلة الخمسة اللي نقولوا لها الأفعال الخمسة، الأمثلة الخمسة، السابع الفعل المعتل، وفي المعتل ماشي دائما في حالة الجزم، هذه هو بالنياب نشرع إن شاء الله فيها. قال المصنف: رفع بواو. الأولى كان يقول المصنف فارفع بالفاء، يقول شي وارفع. لماذا؟ لأن المحل التفرع، لأن لما تكلم فارفع بضم وغير ما ذكر ينوب صفة الله عليه، سكر تفريعا على ما تقدم، لأن الواو استئناف ما ينسبش، أولا يكون تما الفا، يكون هاد التعبير يقول فارفع بواو. ليفيد هذا الكلام أنه مفرعون على ما تقدم. فارفع بواوين هنا اللي تكلم المصنف على الحكم. في شنو الحكم؟ الربط يكون بالواو. جاء أبوك، إذن جاء في الماضي أبوك هذا الفاعل مرفوع، الواو النائبة عن الضم. فين الواو؟ هي أبو، والكف أبو مضاف، والكف مضاف إليه مقولة مبني على الفتح في محل جر. وانصبن بالألف، أي النصب يكون بالألف. قل مثلا رأيت أباك، أو إن أباك، إن حرف توكيد مصرين، وأبا هذا اسم أن منصوب وعلى اسم مصرين، الفتح الألف نائبة عن الفتح، أبا مضاف والكاف إليه نقطة مبني على الفتح في محل جر. وجر بياء، يعني حالة الجر يكون بالياء. كما نقول مرص بأبيك، بي حرف جر، أبيك اسم مجرور وعلامة جره الياء النائبة عن الكسرة، أبي مضاف والكاف مضاف المقولة مبني على الفتح. هذا هو الحكم الأسماء الخمسة، واضح؟ هذا حكمها، حكمها الواو في حالة الرفع، والألف في حالة النصب، والياء في حالة الجر. ولاحظوا بأن هذه النيابة مناسبة، هذه علاش؟ لأن الواو يناسب الضم، والألف يناسب فتح، والياء تناسب الكسر، واضح؟ واضح. الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، لأن هذا الواو اللي هنايا وهذا الألف وهذه الياء أصل، ماشي عاد جبناها، ماشي حروف طارئة، لا الحروف أصلية، ماشي في حاجة الزيدون، زيدون عاد جبنا الواو، رأيت الزيدين عاد جبنا الياء، أما هنا حروف أصلية. علاش؟ لأن أبوك الأصل ديالها أباون، هذا الواو هو من لام الكلمة وأصول الكلمة، ومع ذلك هو محل الإعراب. هذيك أباكا، ديك الألف هو ديك الواو، كان الأصل ديالو أباواكا، تحركت الواو قلبت، قلبت الواو ألفا. ديك أبيكا، ديك ديك الياء هي هي هي الواو. شنو الأصل ديالها؟ في أبي ويكا، في أبي ويكا، هذيك هي هي، ثم قلبت كذا كذا كذا. فإذا شنو فهمنا؟ واش لازم يكون الحروف التي تنوب حروف أجنبية؟ ماشي لازم، نقدر نكون من بنية الكلمة، نقدر نكون من بنية الكلمة. هذا وجو بياء من اسماء أصيل. ويقولوا هذا الإعراب علاش؟ علاش هذا الإعراب جاء؟ يقولوا مثلا التثنية والجمع، التثنية والجمع. التثنية جاء الزيداني، ما يمكنناش نعربوها بالحركة، تقول مثلا جاء الزيدان، ما يمكنناش نعربوها بالحركة، لأن لا عربناها بالحركة ماشي التبسنا بديك الصنوان وغلمان، مش وقع اللف، إذا خصنا ما نعربوهاش بالحركة، خصنا نعربوها بالحروف. مثلا جاء الزيدون، ما يمكنناش نقولوا جاء الزيدون، لأن لو قلنا جاء الزيدون ماشي التبسنا جاء هارون، ماشي التبسنا هذي، إذا شنو خصنا نعملوا؟ حروف. علاش غنعملوا العمل الحروف؟ للفرق بين المفرد والتثنية والجمع، واضح لالا؟ معنى لماذا كان الإعراب بالحروف في التثنية والجمع؟ السبب قولوا، ليحصل الفرق بين المفرد والتثنية والجمع. ولكن هذه الأسماء هذه، هذه أبوك، يمكن نقول أبوك الضمة الظاهرة في آخره. هنا قال لك سيدي باش نستنسو، باش نستنسو مع الإعراب بالحروف، مين وصلون الإعراب في التثنية والجمع جبرناطنا السلاسل مع الإعراب بالحروف. هذا واش هذه نكتة باردة، ماشي دابا شي نكتة تنسم. إذا قلنا مثلا الزيداني الإعراب بالحرف بالحروف للفرقي، هذا واضح، ولكن هذه غير باش نستنسو، ماشي دابا شي نكتة تنسم. قال لك سيدي لنستأنس مع الإعراب بالحروفي، بالإعراب الحروفي من وصول فرنسنا سلاس. وشنو السبب اللي اخترنا هذا أبوكا وهذا الأسماء الخمسة؟ لأن في الحقيقة فيها جوج، كل حاجة فيها جوج، يعني ما يقول ابوك لابد يكون عنده ابنه، وما يقول مثلا اخوك خص يكون عنده خال، وما يقول مثلا الحمو خص يكون الاقارب للزوج، وما يكون الصحبه خص يكون عنده صاحبه. اذا لابد من جوج جوج، معناها هي تستلزم اثنين. هذا هو السبب الاختيار. واضح هذه النقطه؟ نعم. شنو قلنا دابا؟ شنو قلنا؟ حكم هذه الاسماء والسر في اختيار هذا الاعراب. هاد الاسماء شحال؟ مصنف ذكر سته العدد، هذاك عددها، ذكر عددها سته. والعدد يذكروا الحقيقه الحد، ما يذكروش العدد. هذه هي قاعده للنحاة او قاعده العلماء. قاعده العلماء شنو خصهم يذكروا؟ الحد، معنى يذكروا التعاريف. مثلا من يجيو للتثنيه نذكروا التعاريف، وما يذكروا جمع المذكر السالم التعاريف، وجمع المؤنث السالم التعاريف، معنى هي اللي يقولوا لها الحقيقه. مثلا حقيقه الكلام، حقيقه الاسم، حقيقه الفعلي، حقيقه الحرفي، خصنا نقولوا لها حقيقه التثنيه، حقيقه اثناء الخمسه. ولكن علاش ما جابوش الحد؟ لان هي معدوده، لان معدوده لازم تكون محصوره بالتفصيل، لان فيها كذا كذا كذا كذا كذا كذا. هذا شيء يسمى العدد. العدد شيء يعطينا الافراد تفصيليا، اما الحد يعطينا الافراد اجماليا. شكون احسن، واش العد او الحد؟ العد فيه تفصيل، ولهذا المصنف رحمه الله لم يذكر التعريف. علاش ما ذكرش التعريف؟ لان العد احسن منه، استغناء بالعد عن الحد. شنو السبب؟ لان العد فيه الاجمال. مثلا ما يقول انت الاصول هي الادله الاجماليه، وبدل انت مش بقد كنت الاصول الامر الوجوبي والنهي التحريمي والعام يشمل واش في قضيه شيء، يمكن شهر ما فضي شيء اثر دل هذه العناوين ما تسمعش. اذا انت هذا باختصار نقول ايضا انت مش نقول الصلاه، اصلا نقول هو عباده مقصوده او عب او فعل، فعل قربه فعليه، قربه فعليه ذات احرام وذات سلام. اللي مش تقول اصلا فيها كذا وفيها كذا وفيها تكبيرات الاحرام وفيها الركوع وفيها السجود وفيها القيم وفيها القراءه الفاتحه وفيها الاذكار وفيها غير ديال جهه، يطول بك الحد. باش غنختصروها حنا؟ لا، نختصروها بالحد، معنى الحاجه اللي ما تحصرناش بالعد غنعملوا للحد. مفهوم؟ معنى الشيء الذي لا يحصر عدا شنو غنعملوا؟ حد. هل يحصر عدا؟ اذا ما احتاجش للحد، ولهذا المصنف لم يعرفها. ولا بغينا نعرفوها نقولوا هكذا: الاسماء المعتله الداله على قرابه او صحبه. الا بغينا نعملوا التعريف نقولوا هو ايه. نقولوا شنو الاسماء الخمسه؟ اسماء معتله، وفعلا اسماء معتله، لان اب ابوون، اخ اخوون، ذو ذويون، وهي ما شاء معتله، هي معتله. ولستدل اما على القرابه او دل على الصحبه. بالنسبة لأبون أخون فيها القرابة، وبالنسبة له هذا هو. هذه هي حقيقة الأسماء الخمسة. ما هي حقيقة الأسماء الخمسة؟ الأسماء المعتلة الدالة على قرابة أو صحبة. المصنف ذكر ستة. شنو هي؟ ذو واحد، ثاني فو والفام هج، ثالثا ورابعا وخامسا وسادسا وقوله أبون أخون حامون كذا وهم. هذه السبع أسماء المصنف كاسنسا. وكاين اللي كمل السمعة بيزيدوا منو في الحكاية، يعني منو في الحكاية واش العرب ديالها بالحروف فيها خلافات. نقولوا مثلا جاء رجل منو، رأيت رجلا منا، رأيت مرة لرجل مني، كاين اللي يزيد هذه بناء على أنها معربة بالحروف. إذا قلنا مع غير الخمس ماشي هي؟ سبعة. كاين اللي يعمل غير خمسة، اللي يعمل شي ستة. اللي يعمل غير خمسة ولا ينقص هانو، علاش؟ هانو لأن الإعراب ديالها بالحركات أكثر من الإعراب بالحروف. هذيك الإعراب ديالها بالحروف لغة قليلة، ولهذا يمكننا نقولوا هي العدد خمسة، ويمكن نقولوا العدد ستة، يمكن نقولوا العدد سبعة. المصنف ذكر ستة. هو قول الإمام رحمه الله والجروق بيائن، هذه ما موصولة والصيلة ديالها أصيف من الأسماء بيان لما إما من الزعلمة، وهذه ما يطلبها العوامل الثلاثة لطلبة أرفع قل فارفع ما، ودي طلبة نصب نصب ما، ودي طلبة جروق ما، معنى ثلاثة العوامل تنازعت واختصمت في كلمة ما، كل يقول أنت المفعول ديالي. إذا لا عملنا لك التنازع اللي يكون في ثلاثة هذه واضحة، ولا عملنا شي تنازع في ثلاثة اللي يكون هذاك ما منصوب وجهه والباقي مرفوع محذوف لدلالة ما كان كذا، هذا واضح. لا عملنا التنازع الأمر واضح، ولا ما عملناش التنازع وحنا عملنا نصوت على ما والباقي على المحذوف يكون في المحذوف. ما أصف، ما أصف لك، أصف هنا معناها أذكر وأبين وأشرح، ما أفسر لك وما أذكره لك. شنو أذكره لك؟ من الأسماء، لأن ما اسم الموصول مجمل مبهم يحتاج إلى البيان، فين البيان؟ من الأسماء. إحنا شنو نفهمه من كلمة من الأسماء؟ إذا نفهمه هذا الإعراب هذا ما يكونش في الأفعال، يكون في الأسماء، معنى ما عندناش هذا الإعراب هذا يكون في الأفعال، فاش يكون؟ الأسماء. هذا قول الإمام رحمه الله، ما من الأسماء أصف. ثم قال من ذاك، ماشي بدا الإمام في التفصيل، الآن ماشي بدا يفصل، بعدما أجمل يفصل. فين الإجمال؟ ما فين التفصيل؟ هو هذا من ذاك. معنى من ذاك؟ من تلك الأسماء المذكورة في قوله ما من الأسماء، من ذاك أي من الأسماء، أي عددها من هذا العدد ذو. من ذاك خبر مقدم ذو مبتدا مؤخر ذو. المصنف هذه كلمة ذو ذكر لها الشرط، والشرط يتضمن معناها. إذن هنا الشرط والمعنى يتضمن هذا ذو آباء صحبة شرطا ومعنى. شنو المعنى؟ هذا ذو عند الصحبة وبهذا الشرط باش تكون ذو عرضة. فكلمة أبانا صحبة شنو تضمن؟ معنى يشرح كلمة ذو، وعد يعطينا الشرطية، معنى الشرطية في الإعراب ذو أبانا. إن أبانا، إن أبانا معنى كلمة إن أبانا، إن أفهم وأظهر وأوضح. شنو أوضح؟ الصحبة، معنى أي دل على صحبتي. نقول ذو مال أي ذو صحبة، ذو فضل أي صاحب فضل، وهكذا. منيش نحترزه هنا؟ لا نحترزه من ذا اسم الإشارة، لا ما يدخلش هنا. وذو الموصولة في لغة طيب نحترزه من هذا، لأن عنا ذا اسم الإشارة، وعنا ذي اسم الإشارة، وعنا ذو الطائية، نحترزه منها ثلاثة. علاش؟ لأن ذو اسم الإشارة تدل على الإشارة، وذي تدل على اسم الإشارة، وذو بمعنى الذي. قل جاء ذو قام أي الذي قام، هذا هو السبب، يعني ما عندهاش الصحبة. أين؟ أين؟ إلا أن هذا بالنسبة لاسم الإشارة ما ماشي تدخلش، وبالنسبة لذي ما تدخلش، وذو الموصولة يمكن تدخل. هنا هذه كلمة الصحبة على هذا واحد من جوج، إما ضائعة وإما مضرة. كلمة ذو كلمة صحبة واحد من جوج، إما فيها الضرار وإما فيها الضياع. وجه الضياع اللي فيها، لأن الكلام ديالنا فيش هنا في المعربات، وإذا كنا نتكلم في المعربات لا دخل للمبنية هنا، لأن ذو الموصولة مبنية، وذا اسم الإشارة مبنية، وذي اسم الإشارة، إذا ما دخل فينا موضوعنا هو المعربات. إحنا المبنية سليلة معها في كالشبيه الوضعي في تمام، ما عنده دخل لنا. إذا شي اسمها صحبة دابا؟ ضائع. تقدر نقول مضرة. وش الضرر؟ هو عندنا ذو الموصولة كاين اللي يعرب هذا الإعراب هذا. كاين اللي يقول ذو معربة، يقول مثلا جاء ذو، جاء في الرمض ذو فاعل مرفوع بالواو. إذا بناء على هذا أنها مرفوعة، ونقول رأيت ذا قام منصوب مرفوعة، سنكون هنا صحبة مضرة، علاش سنقول معنا؟ إذا مشي كل ذا بنوعيها، سواء كانت تدل على الصحبة أو تدل على الموصولة. هذا هو الضغط. نعم. شو قلنا الضغط؟ نعم. هزوا هذه، هذه لازمة الإضافة. هذاك الشرط اللي ماشي نقولوا إن شاء الله، وشرط وشرط الإعرابي، هذا الإعرابي أن يضاف لا ما احتاجش نشرطه فيها. واش نحتاج نقولوا من شرط هذه الأسماء أن تضاف ولا محتاج؟ علاش؟ هذه دائما مضاف. فشرط الإضافة فيها شيء يسمى تحصيل الحاصل، معنى الحاجة كاينة وأنت تقول تزيد، هذا هو تحصيلها. الشيء المحصل تريد تحصيله، معنى الشيء الواقع محصل في يدك هو مقبوض في يدك وأنت تقول لا خصني نقبضه، هذا شيء يسمى عبث. هذا تحصيل الحاصل شيء يسمى عبث. لا، يسمى مستحيل. طلب ديالو هو العبث، تحصيل الحاصل شيء يسمى مستحيل، وطلبه عبث. أنا نطلبه أنا بالعيب، ولكن لا باش نوجده هو موجد، فإيجاده شيء يسمى مستحيل، وطلبه هذه خصك فقط بهذه العبارات. الناس اللي يكون في العبارات اللي يخلطوا دائما، يقول مثلا تحصيله مستحيل، لا شوف شنو هذه العبارة، التحصيل ديالو إيه مستحيل، ولكن الطلب ديالو مثلا السيد جالس وأنا ماشي نجلسه، ممكن تكون هذا مستحيل. نطلبه يجلس عبث لأنه جالس، فالطلب عبث والتحصيل. فإذا هذا الطلب هذا الشرط محتاجش شرطه، ولهذا هو شرط أن يضافنا خاصه نصرفه لغير فهم ولغير، لأن هذا دائما مضاف. وشنو الإضافة ديالها؟ من خصها تضاف؟ تضاف إلى اسم، معنى ماشي إلى الجملة، واسم جنس، معنى ماشي عالم، بظاهر، معنى ماشي ضمير، غير صفة ماشي صفة. هذا أربعة القيود باش نضيفوا كلمة ذو. إذا ذو أو ذا لبغينا نضيفوا شنو خصو يكون؟ خصو يكون تما الاسم الفعل، لا معنى لا تضاف للجملة، ما نقولش ذو قام هذه، معنى كلمة حيث تضاف إلى الجملة، وكلمة إذ تضاف للجملة، وإذا تضاف للجملة، هذه ما تنضافش للجملة، واضح؟ واضح. ثم خصو يكون اسم جنس، معنى ما تنضافش للعالم، ما نقولش ذو محمد، ذو أحمد، لا والو، ذو خالد، لا والو، ذو سليمان، ميمكنش، تنضاف الأسماء الأجناس، ذو رجلين، ذو فضلين، ذو، ما تنضافش إلى الظاهر هيدا، ذو رجلين، شوف ذو رجلين، ذو غلامين، ذو علمين، معنى الضمير لما تقولش ذوه، ذوه، أو ذوك، لا تقولش، ما تنضافش للضمير، وخصو يكون ماشي وصفا، ما تقولش مثلا ذو قائم، لا يجوز، ذو عالم لا يجوز، ذو فاهم لا يجوز، ذو كريم لا يجوز، تقول ذو كرمين، ذو فضلين، تضاف الاسم الجنسي معنى أو ذات، معنى بحال فضلين كرمين، ذات كمالين، إذا تضاف للصفة؟ لا ما نضافش، معنى ما نقولوش ذو عالم، علاش السي البشير ما نضافش للصفة؟ لا. هي هذو ماشي مقصودة لذاتها، هذو وصلة، معنى ذو وسيلة، هي ذو وسيلة. نيش وسيلة؟ احنا بغينا هذا رجل، هذا قلوا جاء رجل نوصفه بالعلم، لا قلنا جاء رجل عالم، نحتاج نجيبو ذو؟ قلوا نحتاج. ولا قلنا رأيت جاء رجل فاضل، نحتاج نذو؟ نحتاج. ولكن ملي يكون جاء رجل فضل ما يمكنناش، رجل فضل ما يمكنناش، علاش؟ فضل مصدر، والمصدر اللي يسمى معنى من المعاني، كأنه رجل مش يكون هو نفس الفضل ونفس العلم. احنا بغينا نتوصلوا لهذا المحظور، هذا المحظور هذا ممنوع، خصنا نجيبو ذو، شنو تكون هنا كلمة ذو؟ وصلتان للوصف بالمصدر أو الوصف اسم الجنس. ذو هي وسيلة بل للصفة باسم الجنس، ما احنا نريد أن نصف شيئا باسم الجنس، ما عندنا شي طريقة ذو. ولكن لك كان كريم ما احتاجش تجيب هذه، في حالك هي أيها في النداء، لأن أيها رجل، لأن لك كان يا زيد، واش تقول يا أيها زيدون؟ لكن يا رجل قل يا أي رجل، أي كانش. ولكن لكن انفاجولو لان الالف واللام وحرف النداء ما يتلقاوش خصنا نجيبو وصله شنو الوصله أيو. ايو يا ايها الرجلو يا ايها المنادى حال هذه هذيك تسمى وصله للمنادى بالالف واللام هذه وصله لاسم للصفات باسم الجنس هذا ما يتعلق به ثم قال والفام حيث منه بان هذا اسم التالي شنو بين الشر ما بينش المعنى هنا فيما تقدم كان المعنى يتضمن شرطا لا هنا لا شنو هنايا لا ليس فقط والفام اذا الفام يدخل معنا نعم ولكن باش يكون عنده هذا الاعراف تزول له الميم معنى بان فرقهته الميم وزالت منه الميم وذهبت الميم ما تماش ما تقولش فام اما اذا قلت فام هذا فام رايت فمان نظرت الى فمك كسر الظاهره في اخر فتح الحرف ولكن ملي نزول له الميم نقول فو هذه كلمه بان واش يلزم الميم تسمع نزولها قد تكون ما تكونش او جبناها شي مره اذا بان هنا مطلق مفارقه مطلق الفرق معنى ما كناش الميم قد ما من الاول ما كانش او كانت نزولناها صافي الفم المعنى واضح شنو واضح هو ما تأكل به وتشرب وتشرب وتتكلم هذا في الفم شرطه في الإعراب انفصال الميم عنده إضافته لازمة لا دائما واش الشرط للإضافة من باب التحصيل من باب التحصيل الحاصل ثم هذا الإعراب هذا يتخلف لا ما يتخلفش دائما هذا الجوج لإعراب الضوء بالحرك بالحروف دائما والعطف دائما وكلمة حيث هنايا هي تضاف ظرف مكان ولكن ما عندناش المكان لأن حيث فيش تكون تكون جلست حيث جلس زيد ومعنى حيث جلس زيد في المكان اللي جلس فيه ما يمكنليش نقول أنا جلست حيث جلس زيد أيام الخميس حيث أين يوم الخامس معنى الزمن كل؟ لا واش حيث يشار بها للزمن هي عبارة عن المكان ولكن هنا قام زيد ذو رجل ذو فام ذو كذا ما كاين مكان شنو نعملو هنا المكان الاعتباري ماشي المكان الحقيقي المراد بالمكان هنا شنو المكان الاعتباري هو التركيب كلام مركب ما هو المكان الاعتباري كلام مركب أي في كلام المركبين تكون فيه فام معزولة عنه هذا معنى المكان الاعتبار هذا قول الإمام رحمه الله والفام حيث من مبالغ أما كلمة ذو شنو الأصل ديالها الكلمة الأصل ديالها عند السبويه ذاويون شنو أصلها ذاويون وعند الإمام الخليل ذاوون ذاوون فكلمة ذاون عند الإمام سيبويه شنو هي؟ ذاوي أي فاعل وزنها فاعل وأصلها فاعل وعند الإمام الخليل أصلها فاعل ذاون أما كلمة فوه عند سيبويه وعند الخليل فاوه وعند الفراء فوه أما الباقي ديك الأربعة كل شيء فاعل هذيك ما فيهاش النزاع ها بالنسبة لأب أباون بالنسبة لأخ أخاون بالنسبة لحام حماون بالنسبة لهنون هنون هذيك فاعل بالإطلاق هذيك ما فيهاش الإشكال أربعة الأسماء هذيك غير فاعل ولكن بالنسبة لذو فيها خلاف القول عند الإمام السبوهية تهي فاعل وعند الإمام الخالد ذو فاعل وعند الإمام بالنسبة لفوهن فيها فاوهن عند الخليلي وسيبويه وفيها فوه عند الإمام الفضاء ثم قال المصنف أب أخ حم كذلك شنو كذلك شنو كذلك أي تعرب بالإعراب السابق شنو الإعراب السابق هو اللي قال المصنف رحمه الله وقع لي ووين آخر وهنون كذلك غنعرب الخبر ديالها محلوف طيب وهن كذلك كنا نوسطوا الخبر كما نقولوا أبون أخون حمون وهلو كذلك نقصد غير كذلك الخبر إما الخبر عن ثلاثة وإما الخبر عن أربعة لكن الخبر عن ثلاثة هأنو الخبر ديالنا محدود من نفس الأول أبون شنو الأزيالة أبون أخون أخيرا أخاون حمون حمون هذا الأصل وهذا الوزن فيها أصل ووزن وزن وفعل والأصل واللي قلنا والمعنى واضح الأب هي الأبوة والأخ هي الأخوة والحم هنا إما أقارب الزوج أو أقارب الزوجة أو هما معا مثلا يمكن تقول الحم هي العائلة ذا المرأة أو يمكن تقول الحم العائلة ذا الرجل مثلا انت تتكلم مع المرأة تقول جاء حموك حموك العائلة ذا الرجل مثلا بابا خاه عمو ولد عمو يكون حموك إذا هنا يكون نقصها دائما إذا يكون تخاطب إيش يكون الخطأ الأنثى إذا الحم مين من أقارب الزوج هانون كلمة هانون تهي الأصلية هاناون إذ قل المعنى كناية عن أسماء الأجناس شنو أسماء تقول مثلا هذا رجلك أو شيءك أو غلامك أو عبدك شي حاجة من هذا النبي نقول مثلا جاء هانوك معنى العبد ديالك جاء هانوك مثلا شي حمار ديالك شي حاجة أسماء الأجناس يمكن هذا؟ يمكن هو أو كن هو كناية عما يستقبح ما يبغي تعبر عن شي حاجة قبيحة مثلا تقدر تعبر عن الفار تقدر عن الضوبو عن الذكر عن شي حاجة بحال هكا الأمر عن هذا يكون شي حاجة قبيحة وخلال الفرج بيدو هو اسم الفرج إلى المعنى هذا هنو هذا فرجه هذا ذكره بحال هكا ولهذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من تعزى بأسماء جاه فعضه بهانئ به مثلا الإنسان الذي يفتخر باسم الجاهلية قولوا مشي رضع الذكر بابا شي عض الضيف معناه تمسك بالذكر وهذاك هو الاصل ديالو شبر بالذكر في باب تمسك بذكر ابي معناه الانسان اللي يفتخر في الجاهليه ويتعزى بهم شنو تقول له فعضوا بهاني ابي قولوا له مشي عض الذكر بالك مشي شبر في الذكر بالك تمسك به احنا هذا الشيء اللي قلنا ما نسمعوه لكش اللي بدي دعينا الدعوه الجاهليه والقوميه والحاميه قولوا له احنا ما نسمعوا لكش داكشي غير مشي شبر الذكر بالك لك ما باقي بقى من تعزى بها لأبي فإذا هذه هي المعنى الهانوك يمكن ذكرون يمكن كذا وغدا في الحديث كما قلنا من تعزى بعزاء جاهليتي فأعضه بها لأبي وقال ما ذكرنيوش ماشي نعملوا له الكناية لا هذاك الشيء يكون القبول لا لا ذكر هضر مع النيشان قال ولا تكنوا له معنى ماشي ذكر مع الكناية وقل شي حاجة خافية لا سمي هيدك إهالة له قلوا هاشي السوانسة سي ولا تكنوا له ثم قال باين هذا باين شنو قرينا شحال الأسماء ستة قرينا الإعراب إعرابها وعددها وأصولها وأوزانها ومعنى الإمام ماشي بدا يتكلم على اللغات الإعرابية على هذه الأسماء هذه من ناحية الإعراب كين منا اللي يخرج عن الإعراب السابق بعض منا يخرج عن الإعراب السابق وش يبقى عند الإعراب السابق ولا تخرج عنه تخرج بدأ المصنف الأول قال والنقص في هذا الأخير أحسن فين هذا الأخير هانو هذا هو الأخير الإشارة إلى أقرب مذكور في هذا الأخير ماشي الإشارة هو الصرف بالأخير ولو قال والنقص في هذا يكون واضحة فما بلوك إلى قال الآخر فما لو قال والنقص في هذا يكون الأمر واضح شنو في هذا إيه قريب لأن الإشارة إلى قبل ولكن هو زاد زود لك الإشكال بزود لك بالآخر قال يقصكم بدلوا ما أمكان الجهد تفهموا هذا المصنف ما تخلي شي واحد يكون عنده شي غبشة في المصنف أي واحد يفهم المصنف شي غبشة ولكن من هذا من اللي زيد ماشي اقتصر على المصنف يزيد المعلومات اخرى ولكن المبتدئ خصو يحل هذه الالفاظ هذه يحلوا ويفهم شنو تقول يعني راها مطحه جدا. اللي ملي فهم شي خصك تشقلو راسو بشي حديد، ما بقى الا تشقلو راسو والحشيلو الالفيه في المخدر، لان هذا الشيء واضح. اللي يضيع الحياه ديالو ويضيع الزمن. شيء ما قدر يوصل لك وباقي ما يفهم والو، يوصل باب المنتدى هو باقي امي، وصل لوسط الالفيه هو باقي امي. وشنو وقع حنايا انايا ليله نهار هنايا جالسين هنا وتقول لي انا ما نفهمش؟ كيفاش ما نفهمش؟ ماذا نهضر معك في السلاطح؟ ماذا يغبك صراحي في السلاطح او في قلة الحياة او في الهواتف او في الكورة او في الممثلين او في المغنيين او في الشيء التافه؟ معنى البحر لا سحيل لك، ولكن في الحق وفي المعقول وفي الصواب انا لا عارف كيف يجب. اذا انت مطموس، انت مطموس وما خصك شي القلب، انت خصك المد. لكن شنو خص الانسان؟ تشد عليه الغرفة وتعطيه شي صرخة غير هو. كل واحد من جوج عجبو القيطان او زيد حاله، مابقاش يقول غلقنا الكوالف هنايا، تعمرنا الكوالف وغلقنا والضيق على الطوبه في هذا ماشي معقول. هذا الشخص خصو يعمل واحد المراجعه مع نفسه، يعمل واحد المحاسبه. معروف حنا في التصوف ولا في العلم الاخلاق عندنا واحد المحاسبه، لا ضروري محاسبه راه فرض ضروريه في الاسلام. اللي يقول القران: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قبلت ولا تنظر هي الحسابات. ما خصك تكون من المتقين، وما يكفيكش من المتقين، يكفي خصك تراجع نفسك شنو نقص وشنو زيد وشنو خليت وشنو ضيعت وشنو. وضروري خصك المحاسبه في القرايه، شنو اللي نعمل؟ واش نحصل ولا ما نحصلش؟ واش نستفد من الضغط ولا ما نستفدش؟ والوسائل اللي لاد منعك كل حيله. هذاك الهاتف شفتو لي شغلك هذا تما، ما عندك ماذا تعمل به؟ علاش اللي عندك الشركات ما عندوش البوابار او الطيايات؟ ما عندك ما بقينا حنايا اللي شويه دابا حنا ما الانسان عنده الشغل ولا شي حاجه ولا نعيطو شي موطا واخا شويه داخل التليفون. شفت شي تليفون دي شغلك شباهي ما هو هز، ما عندك ما بقينا. شفت مثلا شي خلطه هذه تسع منه هجرو هجرو واجبه. شفت شي واحد ياخذ لك في القرايه تسع منه، علاش؟ لان الصحبه السيئه رفقه سيئه قبيحه بزاف، واياك من الرفقه السيئه. الناس اللي ماشي يخرجوا عليك ما تتبعهمش، تبع الناس اللي ينصحوك والناس اللي يعلموك. اما الرفقه السيئه واياك منها. شوف الناس اللي تستفاد منهم في المطالعات في الاسئله في المراجعه، يعني يقدر مثلا هذا فاهم يستفاد من هذوك ماشي اللي فاهم. علاش؟ يسقسيني وديك يجعلني نطلع ويجعلني نشوف ودي ينبهني بزاف الحاجه اللي فاهم. وهذاك الصغير يستفاد من الكبير، علاش؟ يعني ولي غير ويعلمه مثلا هو فاهم وغادي يستفاد من هذاك من اللي شي فاهم، لان بالسبب ديالو نوصل نطالع، بالسبب ديالو انا كنت ندرس، بالسبب ديالو انا ناقش، بالسبب ديالو دغري على شي حاجه. شحال من حاجات حنايا بالاسئله ضرب البال. وبالاسئله مثلا الانسان اللي يكون يسالك ودي تكون انت حاسس بواحد الغير، مثلا ما يسالك على تنبس كاع عندي كنت نختصر الطريق ونقول له كذا. ايوا شنو هو علمك هذا؟ اذا ما غنخدمش مدربه. كنت غادي يكون كنت نجاوب بهذا، كان عندي جاوبته بهذا. زيد لان مثلا ماشي غير اللي قاري يقول ما يستفادش من الناس، غادي يستفاد من الناس. اولا اللي يستفاد ما يبقاش يدهش، يولي عنده البشر بحال الدبان. مثلا في الخطبه ولا في الدرس ديالو ولا في المعلومات ديالو يجي عنده عادي. ولكن السيد اللي عنده عالم ولكن ما يقول شيء، يبدا يتخاف من العواول. اي صا يدخل شي واحد للجامعه بشي لحظه يقول صافي هذا نضرب شنو هذا. ماشي تدرس على شي حاجه كبيره بزاف. والمناقشه اختار من المطالعه. اذا هنا ما عندناش شي واحد يقول العذر انا ما نفهمش. العذر ما كايناش. تجي هنا وتقول لي انا ما نفهمش، ما كايناش. اذا والنقص في هذا الاخير. هو لو قال غير هذا كنا نفهمه، لان هذا هو كلمه هانون، لان عندنا اب ونوخ ونحام خمس اربعه الاسماء وتقدموا جوج هي سته، ولكن الاخر ديالهم هو هانون. اذا النقص في هذا احسن، معنى احسن من الاعراب بالحروف. وشنو هنا كلمه النقص؟ النقص ديك هانو ديك لو زولو الغاه ما تخليهش يسمى، شنو تخلي؟ هانون. هانون الاعراب ماشي يبقى على النون، معنى حذفنا الاخر وما بقي في أيدينا هو محل الإعمار بي. هذا هو مغالبنا. لكن مش نقول هذا هنوك المدلاج رأيت هنك نظرت إلى هنك مش نقول هذا هانون. لا لا خصنا نخلي لها الإضافة لأن لا زولت الإضافة ما بقاتش الشرط الإعرابي. لا خصنا نخلي لها الإضافة باش يكون شرط الإعرابي. هذا النقص. إذا المغالب بالنقص هنا لا النقص هو حذف الاخر والوقع من الحركه ماشي على اعراب الحركه زوها ماشي على اعراب الحركه حذف وخلي تما احذف بعدك لا بد من الحذفين والباقي هو محله والاعراب منكم من نوعي من نوع الظاهر من نوع الملفوظ به من نوع الحركات الملفوظه بها معنى من نوع الحركات ماشي الحركات المقدره لا من الحركات الملفوظ هذا من ديك النوع اللي كنا نقولوا كاغضب على يدك ماشي هذا ماشي هو ذيك النقص اللي سي والثاني منقوص ماشي بحال هذا لا هذاك منقوص اللي يكون الصوت قيلت الضمه الحركه حذفت وتبعناها بالاعراب واخا تحذف تبعوها بالاعراب مثلا جاء قاضين واخا تحذفت باقي الاعراب لا تقفيها ماشي الاعراب على الباقي لا الاعراب على اللي كنحط هذاك مذكورا او محذوفا هذاك هو المنقوص وماشي هو ذاك النقص اللي كاين في قول الامام وما سواه ناقص في كان واخواته هذاك النقص هو افتقار لان كان ما اكتفاش بالمرفوع صار منصوب واش هو هذا لا وماشي ذاك النقص اللي كاين في في في, في التسخير وكمل المنقوصه لان هذيك هو كمل المنقوصه معنى اللي محذوف جيبو اللي ناقص وعليه لكم هذاك هو المنقوص معنى المنقوص في ما كان شي حاجه محذوفه وعليه لكم كملوا معنى إذا المنقص السمى كل كلمة نقص منها حرف قد يكون الفاء قد يكون الواو قد يكون الباء هذا صار إذا كأن المصطلحة بهذا النقص في الألفية شحال فيها؟ أضعف النقص هنايا في باب الأسماء الستة شنو موضوعه؟ حذف الآخر والإعراب للباقي النقص في الإعراب التقديري هو الإعراب المقدر على الياء النقص في كان وأخواتها المعروفية ماشي تمام ماشي كان تم لان كان تم يكون الاكتفاء بالمرفوع هذا تم منصوب النقص في التصغر شنو هو كلمه ناقصه كمل عليها وربما المحاشي جاب هذا الشيء المحاشي جاب هذا ياك جاب هذه من الفوائد المحاشي هنا يعني هذا الفوائد هذا المعنى هذه ما كاين حتى واحد اجابه مشروحه للالفيه المحاشي ما غادي لان المحاشي عنده شي نقاشات مثلا هو تعرض لهذا الصحبه تكون موديغ تكون كذا كذا كذا بحال هاي لان الشرع عطيها من بواش عليها ولكن هو نبه عليها هذه من الامتيازات اللي تكون عند المحاشي والمحاشي عنده واحد الفائده هنايا هو اللي يطرح عليك سؤال في كلام المصنف ويعمل لك اشكال ويجاوب عليه لكن ما يعملوهاش قليل في اللي يعملوها ولكن هو اللي يعملها بالطريقه هذه او اشكال في الكلام المكودي ويجاوب عليه معنى اعتراضات على المصنف واعتراضات على المكودي هذه من امتيازات الحاشي الحمد هذا هو النقص في هذا الاخر احسن اذا حذف اللام حذف اللام الكلمه والاعراب على الباقي ثم قال المصنف وفي اب وتالييه ينظر شنو في اب ها اب تالييه يتلوه يتبعه معنى الذي يتبعه شكون الذي يتبعه صافي وهما التلي غير جوج ماشي قال وتالياته قال وتالييه غير جوج اذا شكون الذي يتبعه ثلاثة اج اذا ثلاثة بهم هو ابون اخ حم هذا التالي علاش الانسان يقول له يتلو القران يتبع الكلمه الباطه التالي للقران معنى التالي للقران مثلا هذا يتلوه هذا جاء اولا وهذا يتبعه هذه هي التلاوة والتلاوة هي متابعة أنا أتلو النبي معنى أتبع النبي صلى الله عليه وسلم إذا كذلك أنا عندنا أب أخ هذا اللي يتبعه أب هو الأولي وهذا التابع لي شنو المصنف يقول لك يندور شنو كلمة يندور ماشي ينظر لا يندور أي يقل والضم في ينظر يعود على هذا النقص أي هذا النقص دادر هذا النقص نادر معنى جائز الإعراب بالحروف وجائز الإعراب بهذا النقص ولكن الإعراب بالنقص نادر وكيفاش نقول إذن باش تقول هذا ابوك، ما قلتي ابوك، لا ابوك، رايت اباك، باش تقول اباك، لا اباك، نظرت الى ابيك، هو اللي يقول في هذا الشيء، هذا بابيه اقتدى عدي في الكرم ومن يشبه اباه، ما قلتي اباه، لا اباه. طبقنا ذلك النقص فيما تقدم. شنو النقص فيما تقدم؟ هو حذفنا الاخر وخلينا الاعراب على الله. فالاعراب هنا ما جاش في الاخر، جاء في عين الكلمه، ولكن الاخر صار سيمسيا. بحال اللي كنا نقولوا فيما تقدم تغيير اواخر الكلمه، ماشي كنا نقولوا حقيقه حكما. شنو حقيقه؟ هو الاخر بصح حكما ذا نحذفوا ذا نصيروا نسيا منسيا، هذاك حكما. وهذا من جمله ذلك، لان يادون واش الدال هو الاخير دام، واش هو ولكن صار نسيا بحال هيدا. ولكن الاضافه لابد منها، لان الاخير على الاضافه ما بقاش عندنا شعور بالاعراب الحر، خصنا الاضافه تبقى معنا، هذا يندور. ثم قال المصنف وقصرها، شكون هذه؟ هذه الثلاثه. وقصر هذه الثلاثه، فين هذه الثلاثه؟ أب أخ حمك. أشهر من نقصهن، معنى العرب الإعراب القاصر حسام العرب بالنقص أشهر. وهنا كلمة أشهر اسم التفضيل، هنايا اسم التفضيل نسبي، لأن الشهرة نسبية نظرا لكذا كذا، لأن ربما كنت أشهر حسام العرب الحر، لا العرب الحر زايد. هذه شو يقولوا له أشهر الشهرة كيفيني؟ نسبية. معنى إذا قبلنا الإعراب بالقصر قبلناه مع الإعراب بالنقص، لا الإعراب بالقصر سهل، ولكن إذا قبلنا الإعراب بالنقص مع الإعراب بالحروف، لا الإعراب بالحروف سهل. هذا يقولوا له اسم التفضيل نسبي، بالنسبة من كذا، ماشي بالنسبة ماشي مطلقا. وشنو كلمة قصرها هنايا؟ هو غاب عرب للإعراب بالتعذر، ماشي الإعراب ذا المقصور، والمقصود يكون على الألف، يعني معنى ملي يكون تكون الكلمة في آخرها ألف، شوفوا الإعراب ديالها المقدر على الألف، مذكورة ولا محذوفة؟ شي طلقوا ذاك الإعراب هذاك؟ هذاك هو التقديري التعذري، أنا ماشي يكون مثل هذا، الإعراب التقديري التعذري، وهذا يكون في الألف، معنى هذا ماشي يكون بحال موسى، بحال عيسى، بحال فتاة، بحال مصطفى، بحال هيدا، يمشي نقول إذن؟ يمشي نقول جاء أباك، والإضافة لابد إذا الضمة المقدرة على الألف، رأيت أباك، الفتحة المقدرة على الألف، نظرت إلى أباك، الفتحة المقدرة على الألف، هذا قول الإمام رحمه الله وقصره، واش تسميتها بالقصر؟ لأن القصر هنايا واحد من جوج، إما يمكن مثلا فيها المد القصر، مثلا المد الطبيعي اللي يقولوا مثلا أبا أبا، معنا ما عندهاش المد الصالح حركات، عند المد غير جوج الحركات، يمكن هذا القصر اللي يقولوا القصر الطبيعي، ياك؟ أو يمكن تقولوا القصر حبست عن ظهور الحركة، معناها محبوسة، الحركة ظهرت ولا محبوسة عنها، صافي، هذا هو التوجيه بالقصر، يمكن لي تقول القصر، وجه تسميتها بالقصر؟ معنى عن ظهور الحركة ما ظهرتش، أو عند المد القصر، شنو المد القصر؟ المد الطبيعي، مثلا قلت أباك، لابد نمد شوية، بين هذا؟ ومن القصر قوله في المثل مكرهون أخاك لا بطلون، أخاك مكرهون، هنا على الشهيد، أخاك مكرهون، إذا أخاك هو المبتدا، المبتدا مرفوع عن المتوفيه الضمة المقدرة على الأليف من أمثال أخ مضاف والكاف مضاف بحال ماشي إذن قل فتاه وإذ قال موسى لفتاه بحال هكذا لفتاه لم حرف جرين فتاه مجرور وعلى الجرين الكاف على الأليف وفتاة مضاف على مضاف القدر. ثم قال المصنف إذا شنو تبين هنايا؟ هذه الأسماء الأسماء الستة من ناحية الإعراب فيها ثلاثة اللغات، كاين اللي عنده إعراب واحد هو الإعراب بالحرف، هو ذو وفامو، فامو بالشر إذا ما كانش فيها الميم، كاين اللي عنده جوج الإعرابات والإعراب بالنقص حسن هو هامو، كاين اللي عنده ثلاثة الإعرابات وديك ثلاثة الإعانات بدرجات، الدرجة الأولى الحروف، الدرجة الثانية تنقص، الدرجة الثالثة الآن باش يتكلم المصنف رحمه الله على الشروط، الشروط العامة بعدما تكلم على الشروط الخاصة. فين الشروط الخاصة؟ صحبة والفام، يعني هذه شروط خاصة، هذه لأن الدلالة على الصحبة في ذو وعلى مفارقة الميمي في فامه، والشروط عامة ولا خاصة بالكلمة؟ هذا الشروط الخاصة. الآن مش نتكلم الشروط العامة، تكلمنا على الشروط العامة وشروط الخاصة. كيف سمى الشروط العامة؟ تكون في الأسماء كلها، شروط خاصة غير بعض الأسماء، هذه الخاصة والعامة. دابا هي واحد الكرامة حنايا عندنا في الطلبة، شنو هي؟ هو حنايا ماشي نهضروا بالفرنسية أو بالإنجليزية أو بالشلحة، حنا الكلام ديالنا هو كلام عربي، هو غير مدرج، معنى السيد نهار اللي نحطو منك يمكن اللي فهم شنو نقول، بخلاف السيد مثلا كان في الشلحة ما يفهمش اللغة، السيد لا كان بالفرنسية ما يفهمش اللغة، لكن مثلا السوسي وما يعرفش اللغه العربيه راه كذا. ولكن حنايا واخا عندنا الدارجه هي اللغه العربيه، غير كلام دارج ماشي مركب ماشي مسبوق، معنى الدرس ذا الفهم. ولهذا جبرنا مثلا النساء اللي صنتوا على العلماء اللي يفهموا شي قول، ما امي ما نسمع الفقيه نسمع القرضاوي مثلا يخطاب او حسان او عبد الله مصلح، لا نفهموا ندي منه كل شيء، لا تفهم من الاسئله، لا تفهم كذا الى اخره، هذا ما قعد لا في الجامعه لا في المدرسه لا والو، ولا تفهمه. هنا باين بان الكلام حنا مفهوم عندنا، هذه واحد النعمه الله، والناس في الجمع في في في, في, في الخطبه الناس كلشي اللي فهم الفقه، خطاش اللي طبع الله على قلبه، هذاك اللي طلب على قلبه ويريد الشر هذاك ما يفهمش، هذاك مطموس، هذاك ماشي غير كلشي يفهم، هو اللاعبين الكره اللي يفهم اللغه الكره شي من اللغه العربيه، هذا تكلم كذا اللغه الاخضر، وهو اللي يفهم الاخبار اللي يفهم الكره الدعايه للكره، هما اللي ما يفهمش الدرس ديال العين كيفاش، علاش؟ لانه في الكره اللي يكون جالس بالحماس قلبه القلم، وفي الاخبار اللي في المبلع وكذلك، ولكن في الدرس ديال العين ماشي الدرس ديال العين بحال خطبه الجمعه كيف كيف، وهو يشكو من خطبه الجمعه ولكن لا يشكو من لعب الكره. هذا العرف بان منسوخ وطبع الله على قلبه وشيطان ماهي ومحروم، لأن في القرآن اللي بين بزاف الآيات يقول السيد الناس ما يستفادوا شيء، يكون عندهم شيء خلل في القلب، يتكلم الله في المنافقين في كثير من الآيات، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، هما حاضرين في المجلس النبي وخرج قالوا شنو يقول قبيل محمد شنو كان يقول، شنو يتكلم معهم باللغة العربية بحالكم باللسان العربي، القرآن نزله القرآن العربي وانتم ما فهمتوا شيء، والقرآن يقول وإذا ما أنزلت سورة نادى بعضهم إلى بعض هل يراكم ثم انصرفوا، قال القرآن ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. إذا كاين شي حاجة ما نرجعش نلقي أو نطالب، رجع للعيوب، هو عنده عيب، هو خصو يراجع شي عيب عنده هو، عليها ما يفهمش ما فهم، ما كاينش شي حاجة اللي ما كاينش شي واحد اللي ما يفهمش، تقدر نكون شنو ما فهمتش أنا كلمة اللغة مثلا ما فهمش كلمه ينظر، قل له ما ينظر هي يقل الحاجه قليله ماشي كثيره، ربما هذه اللي خفات عليه بين له، واش هو غلبه هنا التنكيب او غلبه الماده الكلمه شنو هي، ها لا شافي بس الكلمه. اذا الخلل ماشي في اللغه مسبوقه، الخلل في الانسان، وحتى لك كلمه ماشي فسر هذه الكلمه اللي تمشي نفسها، واخا يكون عندك النحو تقدر ما تعرفهاش، مثلا سلا القرى وأبى المتاع مثلا، ثم شقنا الأرض شق الناس من الماء صبان، ثم شقنا شقان فأمسنا فيها حبان وعنبان وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. إذا يمكن أن غلبا ما فهمتهاش كلمة غلبا في اللغة العربية، ولكن غير قل له غلبا شنو هو غير فهم، وأبى غير قل له أبى شنو غير فهم، هنا ماشي ما فهمش التصاكل ما فهمش الكلمة شنو تقول، لا تقول له غلبا كذا كذا كذا وأبا كذا كذا يعطى هذا هو السبب. ولهذا يطلب من كل واحد يجلس هنا بالقلب والقلم باش يستفاد من الدرس، ما عندوش القلب والقلم يقول الوالدين ديالو الصراحه، يقول له مسيدي انا ما فيا قال القرايه وما نقدرش نقرا وما خصنيش نقرا، ولهذا انت ضحى في الطالب دي يكون معك عام اول ليرجع كانه امي وما كان في الجامعه. شنو السبب؟ لانه ما يمشى امشى اولا سقط على القرايه وما يمشى عنده ديك التشك كانه شي واحد اخر. يعني ما يبقاش في الجو ديال العين يصلي في الوقت يطالع الكتب ديالو مره مره يشبر شي كتاب يقرا شي كتاب شي واحد يبقى شي كتب ديال المعاصرين ديال العلماء هذا اللي بقاش يديها معاه. ولهذا هذا غير يخبط راسو غير يخبط الخير يخبط الوالدين ديالو هذا ما عرفش قال القاضي. وشرط ذا الاعراب ان يضفنا الى الان ماشي نتكلموا على الشروط معنى الشروط العامة تكون في الأسماء كلها. أما الشروط خاصة تكون في بعض الأسماء هذا الشروط العامة. قال وشرط ذا الإعراب. ذا هنا واش معنى صاحب؟ لا لا لأن لو كان هذه خصو وشرط ذي الإعراب أي صاحب الإعراب لو كان سيكون لكم بالياء لأن ذو في حالة الإضافة أكون بالياء. واش يمكن يقول شرط ذي أي ذا صاحب؟ لا لا كاين شي صاحب هذيك شرط ذا أي هذا هذه الإشارة هذه وشرط هذا أي هذا الإعراب. الإعراب كلا شحال تقدموا ثلاثة كاين الإعراب الحروف الإعراب بالناقص الإعراب للقصد. شو من هذا الإعرابي اللخن فين اللخن؟ لا اللخن اللخن هنا شنو القصد إذا خص يكون هنا القصد لأنه هو اللخن هو أقاربي مذكور ولكن لا هنا يمكن لي أن نمشي مع القواعد ولكن أنا مش نغلط لأن مش نطبق ذا القواعد نقول سيدي وشرط ذا الإعرابي الإشارة إلى أقرب مذكور فين أقرب مذكور؟ قال ولكن هذا ماشي نقصد علاش هذاك ديك الشيء أمور استثنائية هذاك هي السطرة هذاك ماشي أصل الباب هنا الأصل الباب هو الإعراب الفور ولهذا وشرط هذا الإعرابي أي الإعراب الحر يقول لي أقرب مذكور لا أقرب مذكور لا لأنك مش نقصد هذا هذاك الإعراب بالنقص والقبول واش هو مقصود أو لا غير الاستطراد اللي تكميل اللغة هذاك مش دور يعني يريدوا هذا الإشكال كاين الإشكال نعم والجواب ديالو هو هذا شنو الإشكال ماشي الضمير اسم إشارة إشارة صف أقرب منكم شنو أقرب منكم هو القصد شنو هو القصد ولكن هذا ماشي مقصود ماشي ميمكنش علاش ميمكنش يكون لأن ما بيناسبوش أن يضفنا لا للياء كجو الأمثلة ديك ابوك الامثله ما تناسبوش يعني الامثله ما تناسبوش فاذا هنا شغي يكون الاعراب الاعراب اللي في اول الباب ورفع بواوين ولماذا ماذا يحتمل شيء ذكر الاقرب لان هذا ماشي مقصود هذا الاستطراد ان يضفنا ان يضفنا النون ديالاش النون ديال النسوه شكون النسوه هنايا هو قول ماشي النسوه قول الاناث نون الاناث معنى الاناث اي الكلمات المؤنثه ماشي النساء هنايا قل نون الإناث واش قل نون النسوة أو نون الإناث نون الإناث الإناث هي الكلمات شكون كلمة هنا أب أخ حام كذا كوهم واش نعملو فام ونعملو ذو ما احتاج علاش هذيك هذيك دائما مضافة لأن الإضافة تحصل الحاصل هذيك ما احتاجش الشرطة غنشرط واضحة أن يضفنا الكلمات الأربعة شنو غنقولو هنا أن يضفنا الكلمات الأربعة شكون الكلمة الأربعة هي حيذ وهي في الحقيقة تكون مضافة ولكن الشرط ديالها محتاج لأن الإنسان ديال الشرط واحد الشرط هو تارة تكون وتارة ما تكونش أما إذا كان دائما كذا علاش باش نشرطه هو دائما مثلا الإنسان يقولوا وصلى يشترط فيها أن تكون على طهارة يعني يمكن تكون ماشي على طهارة إذا خصك الشرط فيه مثلا الشرط فيه خصك تكون سطر العورة لا يمكن يكون الإنسان ما عندوش سطر شوف الشرط الحزن الشرط الزيد تكون وتوجد معنى توجد وتفقد هذا هو اذا توجد وتفقد فاش تكون فاربع ما احتاجش ذو وفم ما احتاجش نشرطها ان يضفنا هذا الشرط الاول شنو ان يضفنا معنى اذا ما كانش مضافه حاليش ما تكونش مضافه مثلا ان له ابا شيخا فقد سرق اخ له من قبل شوف قد سرق اخ له من قبل شوف سرق اخ له ضم الظاهر لان ما كاينش الاضافه هذه خاصها يضاف ثم ان يضفنا لا للياء معنى أن يضفن لسائر الأسماء إلا الياء. الياء لا. أن يضف لسائر الأسماء ولجميع الأسماء إلا الياء. الياء لا. هذا الشرط الثاني، الإضافة، والإضافة لغير الياء. كيفاش نقول أبوك؟ لأن هذاك ماشي ماشي ماشي الياء. أبوه ماشي الياء. أبو زيد ماشي الياء. أبو رجل ماشي الياء، وهكذا. أما إذا كان أبي وهذا أخي، شوف هذا أخي ما الياء، ماشي يكون عند الإعراب بالحركة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم. فين ما قبل المتكلم هو الخاء. ما تقولش الضمة المقدرة على الياء، هذيك الضمة المقدرة عليها تكون في المنقوص. جيت جيت تقول لي وأخي، الضمة المقدرة على الياء، الضمة المقدرة على الياء على رجل كلمات، كلمة أقول والكلمة المضافة إليه، مضافة مضافة إليه. واش الإعراب الكلمة يكون على كلمة أخرى؟ ما يمكنش. إذا أخي هنا غنعملو الإعراب، هنا الضمة مقدرة زيد على ما قبل المتكلم، لأن اليد المتكلم شنو يناسبها؟ كسر. غنجيبو لها الكسر. وشكون سابق؟ واش الإعراب أو اليد المتكلم؟ شكون سابق؟ لا اليد المتكلم هي الأولى، لأن لو كان الإعراب كان لدى الإعراب والآخر نضبو علاش ماشي نعملو. لأن الناس يعطيو من اللوني، يسموه باللوني. إذا شكون الأول هنا؟ اليد المتكلم هي الأولى، ولكن لما كانت اليد المتكلم قلنا له هالكسرة لأجل اليد. جاء الإعراب، الإعراب حيدو حنا المناسبة، غنقولو له أنت الإعراب ديالك مقدر، الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، هذا ماشي على ما قبل، على الياء، على ما قبلها، يعني جوج الكلمات هنا، أبي أخي وقس على ذلك. جاء أخو، هنا المصنف رحمه الله نوع الأمثلة، علاش نوع الأمثلة؟ قول السيد. هذه القرية الأولى؟ هذه القرية الأولى؟ نسى واش هذه القرية الأولى؟ واش سبق لك قرية ولا هذه القرية الأولى؟ علاش السي عبد السلام نوع الأمثلة؟ واش كاين شي حكمة هنا في تناول الأمثلة؟ الأمثلة ملي كنا نقولوا أن يضاف لسائر الأسماء إلى الياء، تنوع باش نعرف بأن كيفاش ما كانوا هاد الأسماء. نوع الأمثلة إشارة إلى جميع الأسماء، وهاد الأمثلة محيطة بالأنواع. علاش؟ لأن أخو أبي كانش مضاف، والنوع الظاهر هنا معرفة. أبي كانش مضاف للضامر، ذاتيلا كانش مضاف للظاهر، والنوع الظاهر صافي. إذا معنى لا فرق بين الظاهر والضمير، ولا فرق بين هذا السر الأمثلة. فالأمثلة هنا لا فرق بين الظاهر والضمير، ولا فرق بين الظاهر معرفتان أو نكرتان. وشنو معنى المثال جاء أخو بك أخو أبي كلا اعتلاء؟ شنو المعنى؟ معنى خهذا ذات جاء متكبرا ومستعليا في اعتلاء. ذا اعتلاء، ذا منصب، وعلامة نصبه الألف النائب. أبي مكسور وعلامة نصبه الياء. أخو منصب. شحال هذه الشروط؟ هنا جوج شروط. شنو الشروط هنا؟ الإضافة، وشرطوا في الإضافة، معنى الشرط في الأسماء وشرطوا في الإضافة. هنا جوج شروط، واحد الشرط يرجع من الأسماء، واحد الشرط يرجع من الإضافة. لا بغيت تقول هنا شرط ماشي في الاسماء لا في الاضافه. كاين شروط في الاسماء، هي تكون مكبر، خاصها تكون ابو، ما تكونش ابي، ما تكونش مصغر، وتكون مفرده، ما تكونش ابواني ابونا اباؤهم، وتكون ماشي منسوبه، ما تكونش ابوي اخوي. شحال شروط هنا؟ ثلاثه. دابا أن تكون مفردتان، أن تكون مكبرتان، أن لا تكون منصوبتان. أما إذا كانت اسمه مصغرة، شمن إعراب عندها؟ حركة الظاهرة. ولا كانت ماشي مفردات تقنيه عند العرب التقنيه، ولا كان عربناها مثلا لان الجمع ديالها اشكال فيها جمع مذكر ابونا ماشي يكون عندها الاعراب ذكر السالم، ولا عملنا الجمع التكسير اباؤهم اش من اعراب عندها، لان قلنا الاعراب بالحركات في جمع التكسير مطلقا اش من يكون عندها هذيك راه تقدم هذيك ديك الاصول الاربعه كتبها في، لان الاعراب بالحركات على الاصل في الكون في المفرد المنصرفي وجمع التكسير المنصرفي والفعل المعتلي والامثله الخمسه وما لا ينصرف بحاله وجمع المؤنث بحاله ان يضافنا لا، فاذا كانت منسوبه اش من اعراب عندها حركات، هذا قول الامام رحمه الله وشرط هذه الاعراف ان يضافنا لا لك جاء هو ابي عبد السلا، ثم قال المصنف بالالف والماء المثنى وكلا اذا من المضارع المضاف والصفه. اذا الان فرغنا من الاسماء السته الباب الاول باب النيابه، غندخلوا للباب الثاني، الباب الثاني فيها المثنى حتى هو الاعراب بالحروف، وهو اللي قلنا الاعراب ديالو بالحروف لاكثر اولا لان لا ما كانش يقدر يلتبس، لان مثلا عندنا قنوان تقدر تقول قنواني ماشي يلتبس لك، ولهذا عندنا الاعراب هذا وهذاك الاعراب شي يكون فيه الالف ما يناسبش، لان الالف ما يناسبش الضمه، فالالف هنا هو الجر مناسب اللي في حاله الجر نسبت اللي في حاله بالزيدين نسبت، ولكن في حاله ما نسبتش وما عندناش شي طريقه اخرى الا هيدا، ما عندناش شي طريقه لان مش نعملوا الواو غيتلبسنا بجمع المذكر السالم، ما عندنا حتى شي طريقه الا بالاعراب، ما عندناش كيف نتخلصوا من المشاكل الا بالاعراب، سياتي ان شاء الله المثنى على صغر. بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله والفاء بواو ينصبن بالالف وجر بياء الميم ما الاسماء صفر، يعني ان الواو تنوب عن الضمه والالف تنوب عن الفسحه والياء تنوب عن الكسره. لان هنا الالف يجوز فيها والالف، علاش؟ لان الواو استكمل الخبر ورفعك ورفعك بعد استكمال الخبر ورفعك جائز وجائز رفعك معطوفا بعد استكمال الخبر، لان استكملت يجوز، يعني يجوز نقولوا هنايا الالف والالف. والياء تنوع عن الكسرة فيما أصف لك أي فيما أذكر لك بعد هذا البيت، وهي ستة أسماء أشار إلى اثنين منها بقوله من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفام حيث الميم منه بان، فقوله إن صحبة أبانا أي إذا أظهر الصحبة، نحو جاءني ذو مال أي صاحب مال، ورأيت ذا مال ومررت بذي مال، واحترز به من ذو بمعنى الذي في لغة طيء، فإن الأشهر فيها ذو بالواو في جميع الأحوال، وقوله والفم حيث الميم منه بان أي إذا ذهبت منه الميم، نحو هذا فوك ورأيت فاك ونظرت إلى فيك، واحترز به من فم بالميم فإنه يعرب بالحركات، نحو هذا فمك ورأيت فمك ونظرت إلى فمك، ثم أشار إلى الأربعة الباقية من الأسماء الستة فقال أب أخ حمد ذاك وهان، والنقص في هذا الأخير أحسن، فأب مبتدأ وأخ وحم معطوفان عليه بحذف العاطف، وكذاك خبر المبتدأ وهن مبتدأ وخبره محذوف لدلالة خبر أب عليه أي وهن كذاك، فتقول لا بغي تجيب هنا مزيان قل لدلالة خبر أب عليه، لأن أب لا تجيبش تحكي هذا، وهي جزء في وجهان لأن جزء الحكاية وجزء الإعراب، ولكن تجيبها بالحكاية باش نفهموا حسن معنى ملي السيد ملي يحكي للعرب بأن السيد راه ماشي مزيان، ولكن ملي يجيبها من العرب يمكن تقول هذه صدفة سيبا واه زين. لدلالة خبر أب عليه أي وهن كذاك، فتقول هذا أبوك ورأيت أخاك ومررت بحميك، وهذا هنوك ونظرت ورأيت هناك ونظرت إلى هنيك، والحم أبو زوج المرأة. ويقول مثلا في الصرادة بناء على أن الهن الهن يكون ذكر ما تخاطبش بها الفقي، لان بحال اللي كانك تتكلم مع الفقي يقول خصك تحول ديك الوقت الضمير، ولكن بناء على انه اسم للجنس يقول كان، لكن كلمه هانو اسم الذكري اسم الفرجي ما خصكش يواجه هنا الفقي، بحال اللي نقول وهذا ذكرك الفقي ندي ورأيت ذكرك ندي ونظرت إلى ذكرك ندي ماذا تجيش يقول نحن انت الصغير اللي تجيك أنك تخاطب الفقي ندي زيب والهان كناية عما يستقبح كالفرج ثم أشار إلى أن هذه الأسماء الأربعة فيها لغات لا إن شاء الله هذه الأسماء هاي ثم أشار إلى أن هذه اسم أن الأسماء بدل منها الأربعة تعنات للأسماء أنا ما عندما تجيش هذا لا الكلمة أن حقوة كان اسمين هذه اسمها الأسماء نلعبوا هذه الإعرابة الثلاثة المعروفة إلى بدل عطف بعيان كذلك الأربعة هذا النعت الأسماء فيها لغة هو الخبر ذلك هو الخبر أن هذه فيها لغات هذه جملة خبر ثم أشار إلى أن هذه الأسماء لأن لكن الاسم لكن اسم الإشارة فيه المعرفة بالألف واللمعة باب دل صلاة الخبر من كشير قلت هذا الرجل ويكون هذا لا بد أقول هذا الرجل كذا كذا كذا لا يكون شيء تسمى الفائدة لأن لا يجب تسمى التعريف ما يكون شيء غالب ما يكون شيء التعريف ما يكون فيه الفائدة هنا ما هناش الفائدة كيف تشوف الفائدة قل ثم أشار إلى أن هذه الأسماء الأربعة كاين شي فائدة والخبر هو الجزء المتم الفائدة ما ماشي الفائدة أنت تدفع التفسير أنت أنا نقول لك إذا تقول لي التفسير ماشي السن هذا دابا هذاك تشوف الوجبة كيفاش ندي هذاك التفسير على حسب الوجبة حنا نتبعوا المعاني ما نتبعوش التفسير هذاك إلا كان التفسير أو تشوف الوجبة أنت من قراءة ما نشوفوا شنو هو أما هنايا دابا أشار فعل ماض المصنف إلى جار مجرور أن اسمه هذه اسم الإشارة مبني كالشبه الوضعي والمعنوي هذا المعنوي الأسماء لا نعت بدل عطف بيان على حسب الخلاف الجمهور وكذا وكذا الأربعة هذا نعت مبل للأسماء هذه باقي ما كاينش الفائدة دابا هنا ما هناش يمكن تقول مثلا تقول أن هذه شكون لي أي هذه أسماء واخا ما تقول أن هذه شكون لي أولا أسماء ماشي أفعال لا كانت الوجوه هي ماشي هيدا أن هذه الأسماء الأربعة على الخبر فيها لغات أخر غير الإعراب بالحروف زين ثم أشار إلى أن هذه الأسماء الأربعة فيها لغات أخر غير الإعراب بالحروف فقال والنقص أخر نعت اللغات دابا زين ثم قال فقال والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه ينظر وقصرها من نقصهن أشار يعني أن النقص في هنو وهو الإعراب بالحركات الثلاثة في النون أحسن من إعرابه بالواو رفعا لأن الثلاثة نعت بين الثلاثة نعت للحركات أربعة نعت للأسماء والنعت هنا بالعدد والعدد اسم جامد ولكن يتأول بالمعدود فالنعت بالأعداد نعت بالجامد ولكن يدخل ونعت المشتق كسل وشبهه يدخل وشبهه معنى جامد المؤول زين وهو الإعراب بالحركات الثلاثة في النون أحسن من إعرابه بالواو رفعا والألف نصرا والياء جرا وأن النقص في آب وأخ وحام يقل والقصر أشعر فيها يقل هي ينظر مثلا إنسان لو يطلع مزيان هنا غيعرف علاش قال يقل ما شاء الله إذا التفسير هذا لأن يعني الإمام هذا غير الشرح الشرح هذا يشعر في السر وهنا يظن خصكم ملي تقراو كل كلمة تختبروها يمكن لي أنا ما نختبرهاش علاش أنا دابا ما بقى فيا كانا وكدا وعاد مش بقى نتبع أنا كل كلمة عندي الشغل ولكن بالنسبة لي إذا كنت تتعلم كل كلمة فاهم ولهذا يمكن لك أنت تغض شي حاجة البل وما تغضوش أنا البل لأن أنا ما نتبعش دابا أنت كل كلمة اختبرها أنت ما عندك حتى شي شغل الشغل ديالك هو الفهم والمبتدي الاهم اللي ماشي عطيه يعطي العلم اللي يعلمه والعلم اللي يعلمك هنا انت هو النحو اللي ماشي يعلمك الصناعه العلم اللي يغلبك على الصناعه اما الحمد لله هذا الحديث مفهوم ولا الدرس بصراحه نقراه بوحدي انت ماشي تضيع الفرصه فيه لا اعمل النفيله ديالو من لو فهم الكلمات اللي حدش يقول وعرف الاحكام ما كاين مشكل ولكن الهم بزاف هو عطيه منه لان احنا باش نتعلم الصناعه باش تسهل عليك المعرفه راه دابا كاين كثير من الناس يقارنوا الفنون وراه ما يفهموها شي شيء قارن الفنون قارن الحديث وقارن التفسير ولكن ما عندوش الغوص على الحاجه علاش ما عندوش الصناعه ويجي واحد الانسان ما يقراها شيء ويكون عنده الغوص احسن من هذاك اللي قراها، لان خصنا نتعلموا الصنعه. الصنعه هي هذه الالات كالاصول كالنحو كالبلاغه كالصرف كذا، هذا اللي غيعلمونا الصنعه مزيانه، غنضربهم يكون عندنا الفهم مضبوط. ماشي ما تفهمش انت تضيع الجلسه تضيع العصبيه هذيك، لا جلس قرا العصبيه وعمل فهم المصنف شي يقول، فهم الشرح اللي عندك شويه وما تضيعش ماشي انت جالس واه لا دي، ولكن الاهم بزاف اللي ماشي يعلمك الصنعه هذا هو. والقصر اشهر فيها من النقص، فمن النقص قوله بابي يقتدى عادي في الكرم ومن يشابه اباه فما ظلم. ومن القصر نعم عندنا الشهيفه بابي هي انت ما يجي هذا الشاهد طبقه، لانه هو قال النقص. شنو نقصنا ديك بابي؟ حنا نقصنا ديك الياء وصار الاعراب على الباء، ابا كان الالف نقصنا الالف وصرنا الاعراب، طبق انت هذا. ومن القصر قولهم في المثل مكره اخاك لا رفق. اخاك هذا راه المبتدا، اذا المبتدا كان خصو يقول اخوك، اذا هنا دليل عندنا القصر معنى الاعراب بحال فتح بحال مسالم. فأخاك مبتدأ ومكره خبره مقدم، وقوله وفي أب وتاليه ينظر يعني أن النقص يقل في أب وتاليه وهما أخ وحم. شوف اختصاش من هالشرح هذا، واشرح لك يقل قوائم شرحها، شفت شرحها؟ هاو عاود الشرح، هاو الذي قدر ويعرف، وهاو شرح لك تاليه، لك تاليه قال لك وهما أخ وحم، اختصاش من هالتفسير هذا. معنى المراد بالتاليه هي الكلمة، أنت إذا جينا هنايا من أبون، شكون اللي تبعو؟ أخ وحم. يعني أن النقص يقل في أب وتاليه وهما أخ وحمل. وفاعل ينظر ينظر لأن ما يقل واتي ينظر، إذا ماذا نشوش أنا شنو ينظر إن نقصه، إذا الضمير يعود على النقص هذا أو مش يقول وفاعل ينظر ضمير يعود على النقص. وفاعل ينظر ضمير يعود على النقص. وقصر ما تقولش وفاعل، وفاعل ينظر ما تقولش وفاعل ينظر، لا لا لا لا، لأن لو قلت وفاعل ينظر ليكون ينظر هي الفاعل. شوف وفاعل ينظر يكون ينظر الفاعل، لا لا لا هذه الفاعل ينظر ينظر عند الفاعل ديالها، هذا الفاعل ديالها شنو هو؟ هو النقص، معنى ضمير يعود على النقص. وفاعل ينظر ضمير يعود على النقص. وقصرها مبتدا لا بغيت تعمل يعود على النقص ما كاين مشكل لانها مرفوعه، هذيك هذيك الحكايه يعود على النقص يمكن تقولوا اي ما كاين مشكل، هذيك يجلس فيها جانب معروف. وقصرها مبتدا وخبره اشهر، ومن نقصهن متعلق بأشهر وهو من تقديم من على أفعل التفضيل وذلك قليل. ثم قال وشط ذكر بأن يضفن لا ليك جاء أبيك ذاتيلا. الإشارة بذا إلى الإعراب بالحروف، يعني أن هذه الأسماء يشترط في إعرابها بالواو رفعا. راه المصنف موحش شفتو المصنف مالك الاعتراض هنا نكت بهذا على الناظم حيث كانت الإشارة للبعيد، فالأولى أن يقول ذلك باللام والكاف ليفيد أن الإشارة للأبعاد أو الإعراب والبدل المتوسط. أجيب بأنه قرن سليم وغاده هنا الإعراب بالنقص والقصر إعراب شنو هذاك إعراب بالحرف والإعراب بالحركة على الأصل فلا يحتاج إلى شرطين والإعراب بالحرف، هذا اللي جاوب دابا، هذا راه الإشكال اللي جاوب عليه الموحش. وبالألف نصبا وبالياء جرا أن تكون مضافة إلى غير المتفق مثل هذا الأبحاث هذا، هذه غير تدريب هي ماشي عندها علاقه بالنحو، ولكن هذا الدغبك باش تسمى الانسان يتعلم يفهم الالفيه الالفيه. ما هي احنا من الاول قلنا وشرط هذا اي هذا الاعراب اعراب الحروف. طب زين كانت وان كانت مضافه ان تكون مضافه الى غير ياء المتكلم نحو قام ابو زيد ورايت اخاه ومرضت بحميها. وإن كانت مضافة إلى ياء المتكلم كانت معربة بالحركات المقدرة. إمام الشارح ما يقول بحامي هذه يبين لك بأن هي من أقارب الزوج. يقول معنى حامي المرأة، العائلة للمرأة. يعني هاجم هنا بحاميها. معنى الإمام المكودي رحمه الله الذي التزم كلمة حام على أنها من أقارب الزوج. زين. وإن كانت مضافة إلى ياء المتكلم كانت معربة بالحركات المقدرة كسائر الأسماء المضافة إلى ياء المتكلم. والمراد هنا بالياء اليد المتكلم، ماشي اليد الخطاب. اليد المتكلم. لأن اليد الخطاب تكون في المضارع والأمر، ما عندناش المحل هنا. هذه خصها تعرف. ما كنا نتكلموا في الإمام رحمه الله من قبل بتفاعل سواء تفعل ويا ديال شكون هذيك هي؟ المخاطبتي ماشي المخاطبي، لا المخاطبتي هذيك خاص، لا هذيك تدخل في الفعل المضارع انا ما دخلش هنا نقول اليا نقول لي بقى حتى نقول وانا المواطن ليا لا لا اليا المتكلم معنا اليا اللي يكون الانسان يتكلم اليا اللي يعبر عن الانسان اللي يتكلم هذه فين يكون المحل ديالها فين يكون قول السي ابو الحسن فين نعملوها اخر يمشي بالاخر ولكن واش تكون في الحروف وفي الاسماء واش تكون في الصفه المشبهه في اسم التفضيل جامعة التكسير في المصغر في المنسوب فين تكون في الضمير المستتير فين تكون ها هي تكون مضاف اليه ولكن فين غتدخل واش يمكن لها تدخل في الضمير المستتير واش تدخل في المقصور واش تكون مثلا في الصفه المشبهه واش تدخل في جامعة التكسير فين تكون واش تدخل في طنجه ولا في الحليب فين تكون كصباغه طاف ملي ما كذا فين تكون المحل اللي نكون فيه فين اذا اردنا ان نبحث عنها في تدخل فين نوجدها واش الاسماء كلها ولا بعض من الاسماء هي تدخل في الاسماء والافعال والحروف تدخل في كل شيء هي هو لفظ كما يكون في الاسماء هو غلامي اخي صديقي صاحبي كتابي ولدي ابني ابي امي هذا في الاسماء ويكون في الافعال اكرمني شرفني علمني فين في الحروف اني انني ليتني بي لي في هو يكون في كل شيء السين ويكون في الأسماء والأفعال والحروف. إذا كان كذلك يقدر يكون هو علامة على الاسمية أو الفعلية أو الحرفية مثلا بأي شيء نعرف الاسم نقول باليد المتكلم قول عبد الله محمد علاش ما نعرفوش ليا هو مش شارع هو اللي يكون هنا مش ماشي العربي هو لا يعرف هو ما يميزوش به لأن اللي يميزو الحاجة اللي الخاصة مثلا انت اللي بغينا نميزو خاصنا نكون شي حاجه ماشي حتى شي طالبنا الا بغينا نميزو البقالي ما كاين حتى شي واحد يشاركو اما اذا كان يشاركو واقل درجه الا كان يشاركو في طنجه ملي يشاركو شي هنا واخا ما حنا اللي نميزو غير هنايا زيد زيد اعراب البيت شرط مبتدا وخبره ان وصلتها ولا عاطفه والمعطوف عليه محذوف وتقديره ان يضفن بسائر الاسماء لا للياء ثم مثل بقوله كجاء أخو أبيك ذا اعتلا فأخ مضاف إلى أبيك وأب مضاف إلى لكاف الضمير وذا مضاف إلى اعتلا وهذه الأمثلة محتوية يعني كمية مش اعتلا مضاف إلى اعتلا أخو أبيك ذا اعتلا يعني مضاف إلى اعتلا يكون الفعل لا بطي ذا اعتلا يكون كلمة مضافة للفعل والفعل عموما يكون مضاف إليه إلا في باب الجملة الفعل يكون مضاف إليه عند الجملة حيث جلس كذا كذا أما الفعل يضاف إليه لا يضاف الخصائص الأسماء نقول في اعتلاء اعتلاء هذاك مصدر مصدر نحيد له وقف عليه اعتلاء باش يكون لا اعتلاء مع اعتلاء قصوها لأجل لا زيد وذا مضاف إلى اعتلاء وهذه الأمثلة محتوية على أنواع غير ياء المتكلم أشي كيف يوضح لك يقول لك الأمثلة مقصودة يقول لك الأمثلة مش أبدية مثل معنى نوع لك الأمثلة محيطة بالمقصود ولهذا قال الإمام رحمه الله وهذه الأمثلة محتوية على أنواع غير المتكلم ياء المتكلم لأن غير ياء المتكلم إما ظاهر أو مضمر والظاهر إما معرفة أو نكرة ومن مواضع النيابة التوطئة هذا التوطئة هذه ماشي اسمها التوطئة ما ننصدوهاش العادة غنبقاو بالألف في عام المثنى نمشيو نخرجوا شويه